صاحب المصنف روى له الجماعة إلا الترمذي ومن صفات الأثبات. قال حدثنا عبد الله بن نمير ومن صفات الأثبات أيضا أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخش حضر حاجة أنت أمري عبيد الله بن عمر وهو هو العمري. عبيد الله بن عمر تعلمون بأنه المكبر ثقة. قال حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري. أمين رب أمين ربنا يشفيها جزاكم الله كل خير أحسن الله أن يرضى عنكم أن يشكر لكم. سعيد بن أبي سعيد المقبري هو من ثقات الأثبات يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه. آه خمس دقائق خلصوا يا عصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه هو من ثقات أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن رجلا دخل المسجد نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. يعني هو سلم الرجل فقال عليك السلام. الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها رضوان جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. فهذا فيها أدب من الأدب كما قلنا أن من أدب أهل الإسلام أنه إفشاء السلام بينهم حتى تقوى أواصر المحبة. نعم هذه تكملة سنن ابن ماجه هذه تكملة سنن ابن ماجه. فقلنا أن من الأدب أدب أهل الإسلام إفشاء السلام لتقوى أواصر المحبة بين المؤمنين وأيضا لقطع حسم مادة النزاع بينهم وأيضا طهارة القلب ونزع فساد ذات البين بينهم. فإن كان من الأداب السلام فيسلم الصغير على الكبير والماشي على الجالس والقائم على القاعد أو المقبل عليهم والرد رد السلام واجب لقول الله تعالى إذا حيتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فهي واجبة لكنها تكون وهي فرض عين. إن كان السلام على من زيد على عبيد فواجب فرض عين على عبيد أن يرد. فإن كان على مجموعة فهي فرض كفاية واحد يرد يكفي عن الآخرين. فهنا جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم قال عليك السلام. والثانية قال أن جبرائيل يسلم عليك فقالت عليه السلام. قلنا رد السلام من الأداب من الأداب المهمة أن يرد المسلم السلام لأنها أيضا إما تكون فرض عين إن كان وحيدا وإما تكون فرض كفاية إن كان في مجموعة بأن يرد السلام. والرد أكمله أن يرد بتحية أفضل لقول الله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما قال جل وعلا 30 حسنة. وأما مغفرة هذه زيادة الزيادة اختلف فيها العلماء في إسنادها العلماء تزبط أو لا تزبط هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم وحتى الفوائد المستنبطة تكون درس قادم لأن العيون علي كثيرة والوقت ليس معي فسامحونا. لكن أخذنا الدرس اليوم فقط بقي الفوائد المستنبطة. آه حبيبي هذه الفوائد المستنبطة نخش طيب ما فيش الفوائد المستنبطة فضل عائشة رضي الله عنها خلاص هكلمه ان شاء الله خلاص عيد يا حضرتك طبعا لا هكلمه خلاص انا جواز الاقتصار على قولي وعليك السلام رقمي ان شاء الله انا هتعامل مع دكتور ياسر ماشي طيب فايدة سيادتكم فاضية ان شاء الله جزاكم الله خير